صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الوصية، ما هي الوصية؟ كل وصايا القرآن وكل وصايا السنة. يا بني إن الله اصطفى لكم دينا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. انتبه إنك في المدينة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة الوصية. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لو أن واحدا منا يملك ذهب كقدر جبل أحد أنفقه كله في سبيل الله، ثم جاء صحابي بمد شعير أو بمد تمر أو بنصيف المد من التمر أو الشعير وتصدق به، لغلب ثوابه على ثوابك يا صاحب الجبل. فهل يتصور قدر الصحابة؟ وهل يتصور فضل الصحابة؟ هذه وصية نبوية غالية في زمن ارتفعت فيه أصوات أصحاب الألسن الطويلة نهشا وطعنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نحن في زمن فعلا علت فيه أصوات الذئاب وخرجت فيه الجرذان والفئران والحيات والعقارب من جحورها تنهش في عرض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلعلنا بهذه الكلمات نذب عن عرض الصحابة، وهذا واجب علينا وحق لهم في أعناقنا، ولعلنا بهذه الكلمات نقول لهؤلاء: يا أيتها الذئاب الضارية، ويا أيتها الجرذان القميئة، ويا أيتها الفئران الحقيرة، كفوا ألسنتكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتي في الله، بالأمس القريب خرج علينا مقال سب فيه صاحبه أبا سليمان خالد بن الوليد سيف الله المسلول الذي أعز الله به الدين وسلطه على الكافرين وأرغم به أنف قيصر وكسرى في الوحل والطين. ومن قريب أيضا خرج آخر بمقال قال فيه: إن أسوأ 10 شخصيات في تاريخ المسلمين منهم عائشة زوج النبي وعمر بن العاص والمغيرة وأبو موسى الأشعري ومعاوية، هكذا سب للصحابة. ومن أسابيع قليلة خرج آخر بمقال خبيث قال فيه: إن أبا هريرة راوية الصحابة قال إن أبا هريرة كذاب يكذب على رسول الله. رجل ينقاض من وراء بطنه بأكلة يكذب على رسول الله. ناهيكم عمن يطعن في البخاري وعمن يطعن في صحيح مسلم وعمن يطعن في أحكام الإسلام الثابتة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحقيقة أن هذه حرب قذرة، حرب قذرة الهدف منها هدم الإسلام، وذلك عن طريق هدم الرموز وضرب الرؤوس، فيقعون في أبي هريرة وهو الذي روى عن النبي أكثر من 5000 حديث. لو قالوا كذاب وصدقهم الناس، إذا ضاع من الدين أكثر من 5000 حديث في العقيدة وفي الشريعة وفي العبادات وفي الأخلاق وفي الآداب، ماذا بقي من الدين بعد أن يزيحوا منه أكثر من 5000 حديث؟ ولو صدق الناس طعنهم في عائشة وأنها من أسوأ 10 شخصيات في التاريخ لضاع الكثير والكثير من العلم. يكفيك أن تعرف أن الإمام أبو عبد الله الحاكم قال رحمه الله: لقد حمل عن عائشة ربع الشريعة، حمل عن عائشة ربع الشريعة، فلما يزيحوا ربع الشريعة ماذا بقي منها؟ ولما يطعن في سيف الله خالد الذي صنع الله به أمجادا، ماذا بقي لنا من مآثر نفخر بها؟ ولما يطعنون في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم ضاع الدين يا عباد الله. وهذا هدفهم الخبيث المبطن. ورحم الله الإمام أحمد عندما قال: إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب النبي بسوء فاتهمه على الإسلام. إنهم الصحابة قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، هم أطهر الناس قلوبا، هم أعمق الناس فكرة، هم أقل الناس تكلفة، هم خير جيل، إنهم الجيل الفريد والرعيل الأول، هم خير من دب على الأرض بعد المرسلين وبعد النبيين. إنهم الصحابة يا عباد الله الذين خرجوا من أموالهم وديارهم وبذلوا النفس والنفيس من أجل رفع راية لا إله إلا الله، ومن أجل أن يصل إلينا هذا الدين كبيضة مقشورة سهلة الهضم. ولا بد، لا بد للمتأخر منا أن يتأدب مع المتقدم ويعرف له فضله ويعرف له حقه ويجعله في المكانة التي جعله الله فيه. اسمع يا من تجحد فضل الصحابة، هل تعرف فضل الصحابة؟ يا جاحد، أتعرف ماذا قال الله عن الصحابة؟ كيف عدلهم؟ كيف مدحهم وزكاهم؟ كيف وصفهم بأكمل الصفات؟ اسمع، يقول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أولم تنزل هذه في الصحابة، في أنس بن النضر وفي حمزة وفي غيرهم؟ قال سبحانه عن الصحابة: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال ربنا وهو يعدل الصحابة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والمخاطب بالقرآن أولا هم الصحابة. قال الله عز وجل وهو يمدح الصحابة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهم المخاطبون ابتداء بهذه الآيات، بل إن الله أعلنها صريحة في كتابه أنه رضي عن الصحابة، فقال جل جلاله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال الله وهو يعلنها مدوية: رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال ربنا عن المهاجرين والأنصار: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال ربنا وهو يمدح الصحابة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ده ربنا وصف الصحابة كده في التوراة. ومثلهم في الإنجيل يعني وصفهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. أبعد هذا الكلام كلام؟ أبعد أن رفعهم ربنا إلى القمم السامقة يتعالى عواء الذئاب للنهش في أعراض الصحابة؟ اسمع يا من لا تعرف فضل الصحابة ماذا قال النبي عن الصحابة. أخرج الشيخان في الصحيحين عن عمران بن الحصين رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. دول أحسن الناس، دول أفضل البشر. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أم ثلاثة. شوف تثبت الصحابة وتدقيق الصحابة فيما ينقلوه عن النبي. قال فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. قال النبي ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. الواحد كده قاعد مرحرح وكرش قدامه وقاعد تحت التكييف وبيطعن في الصحابة. الصحابة يا اخوانا أفضل الناس، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة شهادتهم عند الله مقبولة لأنهم عدول لا يكذبون. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقال النبي وجبت ثم مر بجنازة فأثني عليها شرا فقال النبي وجبت. قال عمر فدا لك أبي وأمي يا رسول الله، ما وجبت الأولى وما وجبت الثانية؟ فقال النبي من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. الصحابة عدول. ثم قال أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. شهادتهم عند الله مقبولة لأنهم عدول لا يكذبون ولا يبيعون ولا يفرطون ولا يشترون الدنيا بالآخرة ولا العذاب بالمغفرة. كذلك وجود الصحابة بنا صمام أمان. اسمع، أخرج مسلم في صحيحه عن أبي بردة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. فعلا بموت الصحابة وموت التابعين كثرة البدع ودبت الفتن. رابعا من فضائل الصحابة أن وجود أي صحابي في أي جيش من أعظم أسباب النصر. أخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو فئام من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب رسول الله؟ الجيش يستبطئ النصر، القائد يصيح يا أخواننا في الجنود حد من أصحاب النبي؟ فيقولون نعم فيفتح لهم، يعني يستشفعوا بدعاء الصحابي فيأتي النصر. قال النبي ثم يغزو فئام من الناس يعني بعد هذا بزمان فيقولون فيكم من صاحب رسول الله يعني واحد من التابعين؟ فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس يعني بعد هذا بزمان فيقولون هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله، هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله، يعني واحد من تابعين التابعين الذين رأوا الصحابة، فيقال نعم فيفتح لهم. خامسا من فضائل الصحابة إن حبهم يجلب لك محبة الله. وربنا لو حبك يبقى خلصت يا عبد الله، انت عايز ربنا يحبك؟ أيوة أحب الصحابة. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني: من أحب الأنصار أحبه الله. من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. اللي بيكره الصحابة لازم يعرف إنه هو بغيض عند الله، واللي يحب الصحابة يبشر بأن الله قد أحبه. لابد إذن أن نتأدب مع الصحابة. كيف نتأدب مع الصحابة؟ أولا بأن نعرف فضلهم وقدرهم ونترضى عليهم وندعو له، إذ أنهم حملة الحق والهدى، وما عرفنا الدين إلا من خلالهم. فليس أقل من باب حتى رد الجميل عندما نذكر الصحابة نقول رضي الله عنهم. نقول قال عمرو بن العاص رضي الله عنه، سيدنا عمرو له جميل في عنق كل مصري، ما عرفنا الإسلام إلا من خلاله، ما فتح الله بلدنا للنور إلا من خلاله. فنترضى عليهم ونعرف قدرهم ونعرف فضلهم، ولا نذكر هفوات البعض منهم، ونعلم أنهم ليسوا بمعصومين، لكن لا نخوض في هذا. ثانيا من الأدب مع الصحابة ألا نخوض فيما دار بينهم. سئل عمر بن عبد العزيز عما دار بين بعض الصحابة من قتال، فماذا قال؟ قال: دماء لم تنغمس فيها يدي، فلما أخوض فيها بلساني؟ دماء طهر الله منها أيدينا، فلما نخوض فيها بألسنتنا؟ شوف الأدب. ثالثا من الأدب مع الصحابة أن نحسن الظن بالصحابة. مش قال إن أبا هريرة كان بيبيع دينه بلقمة يأكلها بغدوة، أو يقال أن عمرو بن العاص باع القضية وخادع أبا موسى عشان يأخذ حكم مصر عندما وعده معاوية بذلك. الصحابة أعظم من هذا وأجل من هذا، لازم نحسن الظن بالصحابة. اسمع هذا الموقف العظيم. معاذ بن جبل خرج في غزوة تبوك مع النبي، وكان قد تخلف عن غزوة تبوك كعب بن مالك، ونزلت توبته في القرآن بعده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين كعب؟ بيسأل عنه. فقال أحدهم: كعب شغله برداه، والنظر في عطفيه. كعب شاري بقى عباية جديدة وقميص جديد، انشغل بهم عن الجهاد، وعمل كل شوية يبص في المرايا وينظر إلى عطفيه، راجل كده يعني عبد الخميصة. كعب شغله برداه والنظر في عطفيه. فقال معاذ بن جبل المحسن الظن بالصحابة: اسكت، فلا والله ما علمنا عنه إلا الخير يا رسول الله. شوف إحسان الظن بالصحابة، لازم نتعلم الأدب ده. أنس بن مالك ذكر لابنته أن امرأة، وحديثها في البخاري، وهبت نفسها وعرضت نفسها على النبي وأبى أن يتزوجها، فلما بنت أنس سمعت القصة قالت: وسوءتا، فضحت النساء. هلا الجرأة دي تعرض نفسها على النبي تقول له أنا عايز أتجوزك والصحابة قاعدين، وهبت نفسي لك، وسوءتا، فضحت النساء. فقال أنس المؤدب مع الصحابة لابنته: اسكتي، هي أفضل عند الله منك، رغبت في رسول الله. شوف الأدب، لازم نحسن الظن بالصحابة. حتى لو قرأت في كتاب مغشوش فيه رائحة الشيعة يطعن في الصحابة، اذهب إلى أهل العلم وتعلم. قلت أن أبا أيوب جلس مع زوجته لما وقع الأفاكون في عائشة فقال يا امرأة لو كنت مع صفوان بن المعطل بدل عائشة كنت تفجرين؟ قالت لا. قال كيف وعائشة أفضل منك؟ ولو كنت أنا مع عائشة بدل من صفوان أكنت أقع في الحرام؟ قالت أبدا. قال فصفوان أفضل مني. إحسان الظن. لابد أن نتأسى ونتأدب بهذا الأدب مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كذا من الأدب مع الصحابة أن نحب الصحابة، نحبهم. وعارف أنت لو حبيت الصحابة ستحشر في الآخرة معهم، والصحابة يحبون. أنا عايزك بس تقرأ قصة أي صحابي، تقرأ قصة خالد الذي اتهمه بعضهم بأنه جبان ومجرم حرب. خالد الذي قال وهو يموت على فراشه ويبكي: ما من موضع في جسدي إلا وفيه ضربة بسيف أو رمي بنبل أو طعن برمح. ده جسمه اتهلفل اتقطع في سبيل الله ويقال عنه جبان. ما من موضع في جسدي إلا وفيه ضربة بسيف أو رمي بنبل أو طعن برمح وأموت على فراشي كموت البعير ويبكي، ألا لا نامت أعين الجبناء. هكذا يقول خالد البطل سيف الله. لما نقرأ قصة خالد هنحبه. أنا عايز أي منصف لو يهودي ينحي العصبية والعمى والغل ويقرأ قصص الصحابة، والله العظيم سيحبهم. قل لي بربك، هل يوجد في أي أمة سوى أمة النبي محمد رجل كأبي بكر الصديق؟ قل لي. أو كعمر الفاروق الذي أغص قيصر وكسرى بالريق، أو عثمان صابر على مر المذيق، أو علي بحر العلم العميق. منا من اهتز لموته عرش الرحمن، لما مات سعد اهتز عرش الرحمن فرحا لموت سعد، لقدوم روح سعد إلى السماء. منا من اهتز لموته عرش الرحمن، ومنا من كلمه ربنا بلا حجاب ولا ترجمان. شهداء أحد، شهداء بدر، كلمهم الله بلا حجاب ولا ترجمان. والله لقد كان العالم قبل أمتنا غابة كأن عليه جنابة، حتى أقبل النبي بالهدى والنور فآمن به رجال والتف حوله أبطال وأقاموا حضارة عظيمة في سنوات تعد على الأصابع، ما حصلتش أبدا. انتصروا على الروم والفرس وسادوا الدنيا في سنوات معدودة، قضوا على قيصر وكسرى في سنوات كلفة رداء، طووا حضارة الفرس والروم. فاللهم ارضى عن الأبطال الصحابة، نحبهم. أنا نفسي كل ليلة تدخل إلى بيتك وتأخذ ولدك بين ذراعيك وتحكي له قصة أنس، قصة حمزة، قصة خالد، قصة علي، قصة فاطمة. نحب الصحابة. والنبي قال يحشر المرء مع من أحب، فليحب الصحابة سيحشر مع الصحابة. كذلك نسمي أولادنا بأسماء الصحابة. عايزك تسمي عمرو وخالد وعلي وحسن والحسين وحذيفة وعمار وعمر، نسمي بهذه الأسماء الجميلة ثم نتأسى بهم، نتأسى بهم، ندرس سيرهم، نتأسى بهم، نقص قصصهم، نتبعهم، فإنهم خير جيل. ثم نحذر أن نسيء إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني: لعن الله من سب أصحابي. ونحن نقول كما قال رسول الله: اللهم لعن من سب أصحاب النبي، قولوا آمين. اللهم لعنهم إن لم يتوبوا، قولوا آمين. وكذلك نحذر من حبوط العمل، اللي بيسب الصحابة ربنا مش هيقبل منه فريضة ولا سنة. أخرج الحاكم والحديث صحيح الإسناد، وافقه الذهبي على ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى اختارني واختار لي أصحابا، فجعل منهم وزراء وأنصار وأصهار، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. ده كلام النبي واضح، لا يقبل منهم يوم القيامة صرف ولا عدل. وأنا بقول والله العظيم لو قلنا لليهود يا يهود من هم أفضل الناس بعد موسى وأنبياء بني إسرائيل لقالوا هم أصحاب أنبياء بني إسرائيل. ولو قلنا للنصارى يا نصارى من هم أفضل الناس بعد عيسى وأنبياء بني إسرائيل لقالوا أصحاب عيسى وأصحاب بني إسرائيل. فكيف يتطاول متطاول يزعم أنه يتبع رسول الله ويقع في أصحاب النبي؟ والله ما يراد إلا هدم الدين نفسه عن طريق الضرب على الرؤوس وهدم الرموز. وأنا أقول لهؤلاء ما قاله الشاعر: يا ناطح الجبل العالي لتكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. يا ناطح الجبل العالي لتكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. هذا الذي يطعن في الصحابة كأنه ثور له قرنان فرح بهما وجاء وصور له خياله المريض أنه ممكن أن يزحزح الجبل أو يهدم الجبل بقرنيه. ما الذي سيحصل؟ سيشدخ رأس نفسه، سيشدخ رأس نفسه، سيفور الدم من رأسه، سيفعل ربنا به الأفاعيل ويفضحه في الدنيا قبل الآخرة إن لم يتب. فاللهم تب على هؤلاء وعلم هؤلاء الجهلة واحفظ ألسنتهم عن أصحاب النبي وبرئ وارفع قدر أصحاب نبيك واجعلنا من خدم الصحابة واجعلنا مع الصحابة واحشرنا مع الصحابة. اللهم إنا نحب نبيك ونحب أصحاب نبيك ونحب جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم اجعلنا مع هؤلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.